بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: فصل. لا ولاية لرقيق وصبي ومجنون ومختل النظر بهرم أو خبل وكذا محجور عليه بسفه على المذهب. ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات فالولاية للأبعد، والإغماء إن كان لا يدوم غالبا انتظر إفاقته، وإن كان يدوم أياما انتظر وقيل للأبعد، ولا يقبح العمى في الأصح، ولا ولاية لفاسق على المذهب، ويلي الكافر الكافرة. في هذا الفصل يجمع الشيخ الأحوال التي تمنع من ولاية النكاح، فبدأ بقوله: لا ولاية لرقيق، يعني الرقيق هو العبد، والعبد بكل أنواعه وبكل أشكاله وبكل صفاته لا يحق له أن يكون وليا في النكاح، لأنه هو تحت سلطنة الآخرين، تحت سلطنة السيد. ربما يكون عبدا خالصا، وهذا الذي يسمى قنة، وربما يكون مكاتبا، وهو الذي كاتبه سيده على أن يأتيه بقسطين أو أكثر وبعد ذلك يصبح حرا، وربما يكون مدبرا، وهو الذي قال له سيده: أنت حر دبر حياتي. يعني كل هؤلاء بكل الأشكال لا يلي الرقيق إذا كان له ولد، فإن كان الولد حرا، يعني إذا كانت بنته حرة، عند ذلك يليها الأبعد إن وجد من الأحرار، وإلا السلطان. هذا هو النوع الأول. وصبي، الصبي يعني ما كان دون سن البلوغ، مثلا أخ كان دون سن البلوغ، فهل يكون لا هو يحتاج إلى ولاية؟ بالأصل كل تصرفات الصبي لا يمكن أن يتصرفها بنفسه، فبسبب الصغر نجعل عليه وليا، فهو لا يكون وليا في الأصل، لأنه لا ولاية له لنفسه، فلا ولاية له على غيره، وكذلك المجنون. طبعا المجنون ننظر إلى جنونه، هل هذا الجنون متقطع أم مستمر؟ إذا كان الجنون يأتي لحظات مثلا، طبعا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، فترى أحيانا بعض الناس يعني هذه يشبهون دائما الدماغ مثل لوحة كهربائية، أحيانا يحدث فيها خلل، فهذا ما يحدث فيه الجنون. إذا كان عبارة عن لحظات وأفاق بعد ذلك يعود إلى ولايته، أما إذا كان مستمرا فيحتاج أيضا إلى من يليه. يعني مثلا بعض الناس ربما له حالات في الجنون، ساعة في يوم، يوم في شهر، يوم في سنة، فإننا ننتظر إفاقته وبعد ذلك تعود ولايته على بنته. لا ولاية لرقيق وصبي ومجنون ومختل النظر بهرم أو خبل. الهرم أحيانا معناه الكبر في السن، بعض الناس يصل إلى درجة ما يسمى وصل إلى أرذل العمر، يعني عندما يكون جالسا يقول ليس فيه شيء، فإذا سأل جاء هذا الخاطب مثلا للبنت يسأل: من هذا؟ يجيبه أحد أولاده مثلا: هذا يا والدي صهرك الذي خطب أختي فلانة، أهلا وسهلا. بعد دقيقتين ثلاثة: من هذا؟ يعني هذا ذاكرته قد ضاعت، فقد الذاكرة تماما، فيتذكر الأشياء القديمة ولا يتذكر الأشياء الحديثة، فكيف يستطيع أن يكون لي يعني وليا، فهذا لا يمكن أن يكون إذا اختل بسبب كبر سنه أو بسبب فساد عقله. قد يكون صغيرا لكن عقله قد فسد ولا يستطيع أن يركز على شيء. قال وكذا محجور عليه بسفه. طبعا الإنسان إذا كان صغيرا يحجر عليه بسبب الصغر، فإذا بلغ أعيد الأمر إليه، فإذا بلغ سفيها حجر عليه من قبل القاضي حجر السفه، وهو الذي لا يحسن التصرف في ماله، نعم، مبذرا في ماله. كذلك هذا لا ولاية له، فربما ترى كالذي انظر الإنسان الذي لا يحسن ذلك كالذي يلعب الميسر والعياذ بالله تبارك وتعالى، فترى أن هذا الإنسان يستطيع أن يعني يريد أن يضحي بأي شيء في سبيل لعب الميسر والقمار، لذلك لا أهلية له. فإذا نظرنا إلى أمر نفسه فنقول هو في أمر نفسه لا يصلح، فكيف يصلح في أمر غيره؟ لا، نحن مسألة العقل هذا سؤال جيد جدا. يعني يسأل أخونا جزاه الله، إذا كان السلطان لم يحجر عليه فهل نحجر عليه نحن؟ نحن لا سلطة لدينا. أصعب شيء أن تسلب الإنسان إنسانية، أصعب شيء يعني أن تقول هذا الإنسان لا يصح له أن يتصرف. لذلك هذه المسألة يختص فيها القضاء، معنى ذلك منعته من بيعه، منعته من شرائه، منعته من تصرفاته بماله، منعته من سلطنته على زوجه، منعته من سلطنته على بنته، منعته في كل شيء، معنى ذلك سلبت كل هذه الحقوق. نعم، فهذا لا يحق لأحد أن يفعل ذلك إلا السلطة. ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات فالولاية للأب. يعني الآن عندي أب وجد، الأب كان يتصف بهذه الصفات، كان رقيقا والجد كان حرا، فالولاية للجد. كان الأب مجنونا وكان الجد مثلا موجود، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ الولاية للجد. عندنا إخوة، والله في أخ شقيق لكنه صبي، وعندنا أخ لكنه لأب لكنه عاقل في هذه الحالة وكبير، الولاية لمن؟ للأبعد دائما، كأنه ليس موجودا. والإغماء إن كان لا يدوم غالبا انتظر إفاقته. يعني في بعض الناس عندهم نوع من أنواع الإغماء، إما سكوت أو ما يسمى في العامية يقع هذا في الساعة مثلا، فهذا أحيانا في بعض الناس لهم أدوية خاصة يأخذونها في كل يوم، فإذا لم يأخذ الدواء وقع. طيب هذا الوقوع ربما يستمر نصف ساعة أو ربع ساعة، دقائق، لحظات، أحيانا يحدث هذا في النوم، يحدث هذا في اليقظة. يعني بعض النساء دخلنا مرة في صلح ولم يتم وتم الفراق، قالت المرأة إن زوجها أحيانا يحدث له هذا ليلة، قال فهي تخاف من، يعني هي حجة كانت، نعم، وبعد ذلك كان سببا ما أدى إلى الفراق، وكان يعني ربما لا يتجاوز ذلك أقل من دقيقة، يعني يحدث معه. ومع هذا معنى ذلك هذا إغماء لكنه لا يدوم. عند ذلك ما هو الفرق ما بين الإغماء الذي لا يدوم وغيره؟ نقول هذا كالذي نام، فإن نائم هل له ولاية؟ عند النوم ليس له ولاية. إذا انتهينا من النوم فعند الإفاقة كأنه استيقظ من نومه، حتى قال الفقهاء أكثر من ذلك، إذا كان يمكن أن يفيق بعد يومين أو يومين أو ثلاثة هذه الأيام نقول سبب قريبة الزوال، فعند ذلك التي تريد أن تتزوج لا تتعطل على يوم أو يومين في مسألة النكاح، عند ذلك يقوم والدها مثلا أو الولي عليها فيزوجها. والإغماء إن كان لا يدوم غالبا انتظر إفاقته، وإن كان يدوم أياما انتظر. وقيل للأبعد، يعني قيل إذا كانت تدوم بعض الأيام فصار كعدمه فننتقل إلى الأبعد، إذا كان يجن بعض الأيام فننتقل إلى الذي بعده، لكن الأولى الانتظار له إذا كان ذلك الأمر لا يتجاوز الفترة الطويلة. وهذا من الممكن أن ينتظر الجميع هذا الولي. قال بعد ذلك: ولا يقضح، ولا يقدح العمى في الأصح. يعني إذا كان الأب أعمى، وإن كان أعمى هنالك من الذين فقدوا البصر ولم يفقدوا البصيرة، تراهم ما شاء الله من العلماء والقراء والحفاظ والمتقنين، فإذا سلبت منه هذه النعمة فقد عوض الله سبحانه وتعالى عليهم نعما لا تعد ولا تحصى. ولذلك إذا كان له بنت فهو يعني أولى بتزويجها، وكذلك لو كانت له أخت، لأن ذلك لا يحتاج إلى نظر، وما كان يحتاج في هذه المسألة إلى نظر ينقل إليه. ولا ولاية لفاسق على المذهب. الفاسق طبعا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون القاسم الفاسق وليا مباشرا فهذا تنتقل الولاية إلى غيره، يعني مثلا لو كان مثلا أبان جدان أخان ابن عم دائما تنتقل. من هو الفاسق؟ الفاسق الذي طبعا فسقه معلن، سواء كان الفسق بالإصرار على صغيرة أو كان بارتكاب كبيرة، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، لكنه وصفه ماذا قال؟ مرشد. فمعنى ذلك أنه ليس بفاسق. هذه مسألة. أما إذا كان السلطان هو الفاسق فماذا نفعل؟ نوقف الزواج أم يستمر الزواج للضرورة؟ يستمر، كما قلنا في الدرس الماضي، إذا ابتلينا والعياذ بالله تبارك وتعالى صار الأمر إلى امرأة، ملكة، أميرة، رئيسة، قاضية، يعني من هذه المصارة الأمر إليها، ماذا نفعل حتى لا تتعطل الحياة؟ تستمر ذلك الأمر، مع أن الأصل الولاية لا تكون لامرأة. ولا ولاية لفاسق على المذهب. بعد ذلك عندنا: ويلي الكافر الكافرة. يعني واحد أراد أن يتزوج امرأة نصرانية أو يهودية، عند ذلك وأبوها هو الذي سيزوجها، في هذه الحالة هل وجاءوا إلينا فنقول والله الكفر أفحش أنواع الفسق مثلا، فهل يأتي ولا يزوج؟ فمن يزوج؟ يزوج مثله، فالناس مع بعضهم بعض. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى وبين أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، كذلك قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. ولذلك يمكن أن يكون ولي النصرانية نصراني أو يهودي، وولي اليهودية يهودي أو نصراني. نعم، والكفر عند الإمام الشافعي كله ملة واحدة، فمن الممكن أن يلي بعضهم بعضا. ويلي الكافر الكافرة، طبعا هذا لأنه أصل فيه، ولذلك نحن نرضى بهذه الولاية إذا كانت كافرة، بينما عندما تكون مسلمة لا يليها، بل يليها سلطان المسلم. بعد ذلك قال الشيخ: طبعا لا يهمنا زوج الكافر الكافرة، يعني هنا سواء كان كافرا أو كان مسلما، يعني تحاكموا إلينا، كافرة خطبها كافر ووليها كافر، يمشي الحال؟ ما في مانع. كافرة خطبها مسلم وأراد أن يتحاكموا إلينا، كذلك يمكن أن يليها الكافر، يمكن أن يليها الكافر. حتى يعني بالوكالة، إذا كانت المرأة مثلا كافرة، نعم، وكان للمسلم أن يوكل كافرا في نكاحها لأنه يصح نكاحه لها، فيصح توكيله كذلك في مسائل العقد. قال بعد ذلك: وإحرام أحد العاقدين. نحن نعلم أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج، ولذلك إذا كان أحد العاقدين أو كانت الزوجة في حالة الإحرام، وإحرام أحد العاقدين أو الزوجة، إحرام يعني الزوجة، يمنع صحة النكاح. ما دام في حالة الإحرام عند ذلك نقول لهم انتظروا حتى نهاية الإحرام، فإن كان الإحرام بعمرة ما هي إلا لحظات ولا تتجاوز أحيانا ساعة، طبعا اللهم إلا إذا كانت المرأة يعني دخلت في الإحرام يعني من الميقات وبعد ذلك جاءتها حيضتها، عند ذلك تضطر أن تنتظر فترة الحيض، وأكثر فترة الحيض كان 15 يوما، وبعد ذلك تطهر فتغتسل ثم تأتي المسجد، وبعد ذلك تطوف وتسعى، وبعد ذلك تقص شيئا من شعرها فتتحلل، عند ذلك يصح نكاحها. أما في مسألة الحج فتحتاج حتى تتحلل التحلل الثاني. وإحرام أحد العاقدين أو الزوجة يمنع صحة النكاح. قال: فيزوج السلطان عند إحرام الولي للأبعاد. يعني مثلا السلطان كان الولي كان محرما، فإذا كان الولي مثلا أبا لا تنتقل إلى الأخ أو إلى الجد، يعني على حسب الموجودين، فلا تنتقل، إنما تنتقل إلى السلطان، لا تنتقل إلى الأبعد لأنه موجود، وعند ذلك تنتقل إلى السلطان. قال: فيزوج السلطان عند إحرام الولي للأبعد. قلت: ولو أحرم الولي أو الزوج فعقد وكيله الحلال لم يصح. نحن عندما نقول فلان وكيل لفلان، ما معنى هذا؟ أنه يصح من الأصيل، فبعد ذلك صح ممن؟ من الوكيل. إذا كان الوكيل يريد الآن أن يعقد والأصيل لا يصح له، فكيف يمكن أن يكون وكيلا، وكيلا عن إنسان لا يصح نكاحه الآن؟ لذلك نقول له: إذا كنت وكيلا عن إنسان محرم تنتظر حتى ينتهي هو من إحرامه، يعني اليوم من الأمر سهل، وكل فلان بأن يزوج ابنته، وعندما أرادوا إجراء العقد كان الولي في حالة الإحرام، ننتظر حتى ينتهي من إحرامه، وبعد ذلك ماذا نفعل؟ عند الانتهاء يقوم هو، إذا صح تزويج الأصيل صح تزويج الوكيل. نعم. فإذا كان الأصيل لا يملك ذلك فالفرع أو الوكيل لا يستطيع أن يفعل هذا الأمر. هل يقال أن هذه المسألة إذا أحرم الولي فقد انفك في الوكالة؟ لا، ما انفك، توقفت. كما أن الولي إذا كان بغير إحرام له حق الولاية، بعد أن ينتهي الإحرام تعود الولاية، يعني سلب هذا الحق في هذه الحالة، كذلك سلب الوكيل في هذا الوقت هذا الحق، ثم بعد ذلك يعود بعد التحلل، وكذلك الوكيل يعود بعد التحلل. أو الزوج فعقد وكيله الحلال لم يصح، والله أعلم. ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين، زوج السلطان ودونهما لا يزوج إلا بإذنه في الأصح. غاب الولي القريب كالأب مثلا أو الجد، سواء كان وليا عن طريق النسب أو كان طريعا عن طريق النكاح. ونحن نعلم أن الولاية عن طريق النسب إما أن يكون وليا مجبر وإما أن يكون وليا غير مجبر. في هذه الحالة لم يوجد هذا غار، أو كان عن طريق الولاء يعني المعتق، فسافر إلى مسافة مرحلتين أو أكثر من مرحلتين، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ يعني سافر أكثر من 90 كيلومتر مثلا اليوم، في هذه الحالة لمن تنتقل الولاية؟ عند ذلك لو غاب الأقرب إلى مرحلتين زوج السلطان. أنه سلطان كما قلنا في الأمس ليس أي سلطان، سلطان البلد فقط، لأن الولاية له. فكل حق لم يستطع صاحبه أن يستوفيه يستوفيه السلطان نيابة عنه. قال ودونهما يعني دون الولي ودون السلطان لا يزوج إلا بإذنه. نعم، فإذا كان لا يزوج إلا بإذنه يعني لا بد أن يكون هنالك إذن، يعني لا بد أن تكون هنالك وكالة من الأصيل إلى غيره حتى نزوج هذه المرأة، إما بولاية الأصل، فالأصل غير موجود، تنتقل إلى السلطان أو تنتقل إلى وكيل. من هذا الوكيل؟ وكله الأصل. ولا يشترط تعيين الزوج في الأظهر. قال وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها، يعني المجبر الأب أو الجد، فإذا كان أبا أو كان جدا ووكل بعض الناس في التزويج له الحق أن يزوجها بغير إذنها، كذلك الولي الذي وكله الوكيل يزوجها بغير إذنها، لكن تبقى مسألة السنية قائمة حتى لا يحدث ذلك الخلاف. هل يشترط؟ قال ولا يشترط تعيين الزوج في الأظهر، يعني لا يشترط أن يقول له زوجها من فلان، لو كان من فلان معروف كان ما في حاجة إلى الوكالة أصلا. أما إذا كان بشكل عام هو مجبر ووكل غيره صار الوكيل له حكم الأصل. ويحتاط الوكيل فلا يزوج غير كفء. نحن قلنا إن الولي المجبر من شروطه التي مرت معنا أن لا يزوج بنته من غير كفء، وأن يزوجها بمهر مثلي، وأن يزوجها بنقد البلد، وأن لا يكون بينها وبينه وبين بينه وبينها عداوة ظاهرة إلى غير ذلك. قال ويحتاط الوكيل فلا يزوج غير كفء. الأصيل يحتاج أن يحتاط، من باب أولى أن يحتاط الوكيل، يعني حتى لو اجتمع عندنا زوجان كفء وأكفى منه، من عليه أن يفعل للأكفأ منه؟ قال وغير المجبر، طبعا قلنا المجبر نعيد ونكرر، من هو؟ الأب والجد فقط عند فقد الأب. أما غير المجبر إن قالت له، وغير المجبر إن قالت له وكل وكلا وإن نهته فلا. نعم، غير المجبر كل ولي على الترتيب الذي ذكرناه في الإرث، نبدأ من الأخ الشقيق وهكذا، هذا كل هؤلاء ولي غير مجبر. في هذه الحالة لا بد أن يعطى هذا الإنسان الإذن من قبل الزوجة قبل أن يعقد، بدون إذن لا يصح، ولا يصح إلا أن تكون كبيرة، أما أن تكون صغيرة هذا أبدا. إذا كانت بالغة عند ذلك وكانت ثيبا فلا بد لها، إذا كانت صغيرة ليس لها إذن، ننتظر حتى تصبح كبيرة، ولا يحق له أن يزوج الصغيرة. إذا من يزوج الصغيرة؟ الأب والجد. أما غير المجبر ينتظر حتى تكون كبيرة. وإذا لا بد في هذه المسألة، فإذا أذنت له في التوكيل مثلا في الزواج عند ذلك يصح وكل، وإن نهته فلا توكل أحدا، وإن قالت زوجني فله التوكيل في الأصح، صار له ذلك الأمر وانتقل إلى مسألة التوكيل، صار يصح التوكيل من قبل نفسه، عند ذلك يمكن أن يوكل غيره. ثم قال: ولو وكل قبل استئذانها في النكاح لم يصح على الصحيح. الكلام طويل في مسألة الولاية، نقف هنا إن شاء الله وبعد ذلك نتابع، والحمد لله رب العالمين.